الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. والله التشيع عند المتقدمين ليس مثل ما هو عند المتأخرين، فالمتأخرون ممن تشيع وترفض هؤلاء زنادقة ملاحدة، هؤلاء مشركون، هؤلاء مشركون لا يعني يعبدون الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولا يؤمنون الإيمان الصحيح برسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعتقدون بأن القرآن محفوظ، بل يقولون والعياذ بالله بزيادته عفوا بأنه ناقص، وحتى بعضهم يقول أن يعني ناقص بمقدار الثلثين ولم يبقى إلا الثلث، يقول 17,000 آية. نعم، نسأل الله العافية والسلام. ويقولون بكفر الصحابة، وهذا بالتالي هدم الشريعة كاملة. فهذول ملاحدة وزنادقة. أما عند السلف تقديم علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه على عثمان. نعم.